بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء نحن بلقائكم اليوم، نتحدث على ضيف الصباح. ضيوفنا طبعا من جمعية الإحسان الخيرية بعين صلاح. الجمعية التي يعني نشأتها كانت في مدة قصيرة، إلا أنها قامت بعدة إنجازات. من بين الإنجازات اللي تقوم بها هي نقل الجنائز يعني على مستوى في ربوع هذا الوطن. راح يحضر معايا إمام الشيخ أبو بكر الصديق، أيضا عضو في الجمعية، تعرفنا بروحك الشيخ، وأيضا عن العمل اللي تقوم به هذه الجمعية، جمعية الإحسان الخيرية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيما يخص الجمعية، يعني تقدر تقول أنا وصديقي يعني نسعى في الخير مع الشيخ أحمد، وهو يعني الرئيس الفعلي للجمعية، ونحن يعني شغل مسيرين هنا في سبيل الله، يعني من نشأ من ندمج الجمعية بعض. أيوة. بعد اللي نفتح المكتب نكونوا أعضاء فيها. يعني دوك أنا نسعى هكذا فقط باش نوضح الأمور. الجمعية هذه هي كانت نشأتها 2017، عندها نشاطات عديدة، منها أول نشاط لها كان هو تغسيل وتكفين الموتى وتحويلهم إلى بلدانهم، إلى ولاياتهم، عبر تقريب مختلف النقاط، طمر راس، عين صالح أضرار، عين صالح المياعة، عين صالح تميمون، عين صالح بسكرة، إلى أبعد نقطة، حتى الغرب، حتى الشرق. الشيخ أحمد بن الدين جزاه الله خير يعني عنده تنسيق حتى مع الجهات الأخرى. يكفيك أن كاين بعض الولايات البعيدة اللي تكلموا لأحمد من تلمسان ومن تيارت ومن جواية عديدة، كلموا أحمد قالوا باللي فدلهم التنسيق، وكانت يعني ورغم من الجمعية هاتفتية إلا أن الله سبحانه وتعالى قيض لها يعني رجالات كهذا أحمد بن الدين، واليوم راهي تسعى ونشطت يعني كثفت ووسعت نشاطاتها أبعد من ذلك، وما هوش دوك إلا في تغسيل وتكفين الموتى، وبل راهي هذا العام لحقت تقريبا 7000 وجبة في رمضان، وراهي تسعى باش تشارك في الملتقيات الدولية، تسعى في الأعراس الجماعية، تسعى في عدة في يعني مساعدة المرضى كشراء وصفات الأدوية للمرضى. كذلك أحمد بن الدين سعى مؤخرا جديد، سعى التنسيق مع بعض الملحقات الطبية في تونس لي يعني لإجراء ويعني قيام تسهيلات للمرضى. هذه يعني مشكور عليها أحمد بن الدين. كذلك جمعية ساهمت في أمور عديدة، كذلك دفن الأفارقة، إنشاء مقابر خاصة للأجانب دفن الأفارقة، إلى عديد من الأمور. ولا شك أن هذه الجمعية، الله تبارك وتعالى يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه الجمعية سبحان الله رغم يعني تكون تاعها الفتي، يعني هي ما عندهاش سنين عديدة، إلى أننا نشوف النشاطات نعرف باللي الحمد لله رب العالمين راهي تسعى. كاين أمور ثانية كذلك ذكرها أحمد بن الدين، قضية تحصلوا على قطعة أرض في عين صالح وراحين يبدأوا في الأشغال، يديروا يعني مركز، يعني مركز نتاع إيواء العائلات، عائلة المرضى، عائلة الجرحى، عائلة لا تخفى عليك أن النقطة هذه نتاع عين غر، عين صالح، طمراسطة، هي يعني مختلف الولايات راهم يمشوا من كاين يعني يصروا حوادث مرور، تنقطع السبل بأحد، فكاين يعني رايحة تخلق بناية فيها جهة النسوة، فيها جهة الرجال، مكان استراحة، استقبال أهل الميت، إلى آخر من هذه الأمور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن وندائي من هذا المنبر للمحسنين، المحسنين، لأن الجمعية راهي بجهودها الخاصة وراهي يعني بعض المحسنين، ولكن لا يكفو. نحن السعي اللي يسعاه هذا الأستاذ أحمد بن الدين زميلنا، يسعى باش يفتح يعني مكتب في طمراسط إن تيسر له الأمر، يعني نداء من هذا المنبر للمحسنين، لأن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها أو صدقة جارية. هذه الأمور تعتبر تجري على صاحبها بعد مماته، والله تبارك ولي التوفيق، والله يجازي المحسنين إن شاء الله. نعم، بذكرك الشيخ ربما بالنسبة للمكتب هذا اللي إن شاء الله تدعوه أبو إبراهيم، كذلك بالنسبة لهذا المكتب إن شاء الله اللي راح تدعوه في تمارسات، يعني قلنا كلمة كيف إن شاء الله راح تدعوه أيضا، وشرح أيضا بالنسبة نقل الجنائز، وأيضا كما قلت كذلك تكريم المشايخ أيضا، وخاصة عبر سبيل هذه المنطقة اللي أنت تمارس. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل التسليم. الشيخ الأخضر على كل حال وفى وكفى بما قال، ولكن سأضيف على ما قال بعض يعني توضيحات وبعض التفسيرات. بالنسبة للمكتب، نحن كفكرة التي جاء بها الأستاذ أحمد بن الدين بإنشاء مكتب وتوسيع نشاط هذه الجمعية، إنشاء مكتب في ولاية طمراست، ونحن نعرف أنها ولاية يعني واسعة ومختلف الجنسيات والعقليات، وبالتالي سوف يكون لنا بإذن الله يعني نصيب وحظ وافر من هذه الناس المحسنين في هذه الولاية. بالنسبة لقضية يعني المكتب هذا، سوف يكون تحت إشراف الأستاذ الأخضر وإشرافي أنا، والسيد الذي تبرع بالعربة عربة نقل سيارة إسعاف جديدة، هو يعني يكون معنا في هذا المكتب، ونطلب من جميع المحسنين إن شاء الله سوف نقوم بتنظيم هذه السيارة. رايح هنا في طمرس، سوف نقوم يعني بجهودنا ونقوم بحملة لتعريف بهذه الجمعية، ومن خلال يعني بحضور يعني الأستاذ أحمد هو رئيس الجمعية، سوف نقوم بحملة لتعريف بهذه الجمعية، ونطلب من يعني الناس المحسنين أن يمدوا لنا يد العون بقوة، لأنها جمعية تسعى في الخير ومن أجل الخير، وكله في سبيل الله، وما تفعل من خير تجده عند الله هو خير وأعظم أجرا. صدق الله العظيم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله. شكرا.